ازاي بيحصل كل ده؟ ثم يقطع تعجبه ان هذا من الله وانه مملوك ان يعلم ان ناصيته بيد ملك حكيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جرك كده سيئك كده حكيم فيثبت. اقول اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قدر اللي ساق هذه الاقدار كده لحد ما جت كده الله. والله اللي انا بحبه واؤمن به حكيم. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. وما بينهما اعمالنا دي ربنا خلق اعمال العباد مخلوقه. ربنا ما خلقهاش لعبه عبثا لهوا وانما خلق كل شيء لحكمه كل قدر اجراه لحكمه. فمن عرف جريان الاقدار ثبت لها. واجهل الناس من قاواها. اللي بيقاوم جريان الاقدار يقول ايه؟ لان مراد المقدر الذل له. لما ربنا بيجري عليك القدر ده مراده انه يذلك تذل له. فلما يريد انه يذلك ها ذل ما تقاومش. اذكر حد من اقربائي كان ما شاء الله يعني ايه صحته كويسه جدا كده فالمهم مرض دخل المستشفى رائد فبيحطوا له كمامه كده اللي بيتنفس منها. كان اما الضيوف يجوا يزوروه وهو مريض في المستشفى يشيل الكمامه ويقوم يقابلهم واقف على رجليه. انا ما احبش الناس تشوفني وانا ضعيف. سبحان الله العظيم. ليه؟ فمات وهو واقف. الشاهد ايه؟ ان القضيه في ايه؟ في انك انت لما ربنا يريد منك انك تذل للقدر ذل اظهر ذلك. يا رب انا مش قادر. يا رب انا ضعيف. يا رب انا بحبك ويا رب انا نفسي ارضيك ويا رب انا ماليش غيرك ويا رب انا محتاج لك ويا رب فهمني ويا رب علمني ويا رب رضيني. انا مش قادر. انت قادر. انت تقدر ان ترضيني. بين ذلك وضعفك. بينه اظهره. ذل لله. لان مراد المقدر الذل له. فاذا قاويت القدر فنلت مرادك من ذلك لم يبقى لك ذل. هو بنقول ايه؟ عيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. الشاهد يقول ابن القيم عليه رحمة الله من اسرار هذه الآية اللي هي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور. أنت ما تعرفش عواقب الأمور دي إيه.

وده اللي بيحصل مع ناس كتير. كنت لسه بقول لواحد منهم قريب، يا ابني مش انت استخرت؟ طب ما قدامك الاقدار بتصرفك عن الموضوع، ما تنصرف بقى. هو لسه متعلق بالموضوع. فلذلك ينبغي على الانسان الا يختار على ربه شيئا، بل يسأل ربه حسن الاختيار له وان يرضيه بما يختاره. يعني هطلب من ربنا ان يختار لي ويرضيني باللي هو اختاره لي، فلا انفع له من ذلك. ومنها من الفوائد انه اذا فوض الى ربه ورضي بما يختاره له امده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الافات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، واراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل الى بعضه بما يختاره هو لنفسه. سبحان الله العظيم. لو انت فوضت لربنا ورضيت، ربنا سبحانه وتعالى يعتني بك بقى. عناية الوالد الشفيق بالولد الحبيب. احيانا يجي ابنك يقول لك يا ابي انا عايز اشتري دي، تقول له لا يا ابني خد دي، معلش انا عارف اكتر منك ومجرب، فخد دي. وتقعد بقى تقول له ايه، شوف دي فيها فوائد كذا وكذا وكذا وكذا، شوف شوي شايف دي تنفع في كذا وكذا وكذا، وشايف التانية دي فيها خطر كذا وكذا ومضرة كذا وكذا، وتفضل معاه توريله منافع دي وتصونه ان هو ينتفع بيها، تساعده. كذلك لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لما ترضى تفوض لربنا انه يختار لك وترضى باللي اختاره لك، يقويك ويعطيك العزيمة ويصرف عنك الافات اللي هي تفسد عليك الاختيار الله عز وجل لك، ويوريك حسن عواقب الاختيار لك، يخليك تسعد بما اختار لك اكتر من سعادتك بما اخترته لنفسك. ومنها من فوائد الآية وهي الأخيرة انه يريحه من الافكار المتعبة في انواع الاختيارات. اخطر شيء يتعبك في الدنيا انك تختار. عشان كده احيانا لما تقول لزوجتك ولا لبنتك تختاري دي ولا دي ولا دي، تقول لك صراحة يعني ايه انت حيرتني، تختار لي انت. فالانسان لما يفوض ربنا في ان الله عز وجل يختار له، يريح دماغه، يا رب اختار لي. دايما اتعلمت من صغري الدعاء ده، رب خير لي واختار لي فاني لا احسن الاختيار لنفسي، ودبر لي فاني لا احسن التدبير. يا رب، رب خير لي واختار لي فاني لا احسن الاختيار لنفسي، ودبر لي فاني لا احسن التدبير. فالانسان اذا ريح دماغه من الاختيارات والتدبيرات، قال له ايه، لا تدبر لنفسك امرا فاولو التدبير هلك، وسلم لنا الامر تجدنا اولى بك منك. سلم، يريح دماغه بقى من الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى. ومع هذا بعد ما يختار لنفسه ويدبر لنفسه في الآخر لا خروج له عما قدر الله عليه. هو اللي ربنا قدره هو اللي يكون في النهاية. فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه. لو سلم الاختيار ربنا ورضي بقضاء ربه وقدره، ينزل القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر